لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع نختتم بإذن الله تعالى اليوم كتاب الفرائض، وقد بقي لنا فيه ست مسائل. هذه المسائل المتبقية نبدأها بقوله: قال وأجمع على أن الرجل إذا قال هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه أن نسبه يثبت بإقراره. قال وأجمع على أن الرجل إذا قال هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه أن نسبه يثبط بإقراره. فهذا هذه المسألة صورتها أن رجلا أشار مثلا إلى طفل، طفل يعني دون البلوغ، وقال هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف نسب إليه، يعني لا يدعيه أحد، لا يدعيه أحد، قال أن نسبه يثبت بإقراره، أن نسبه يثبت بإقراره، بإقرار هذا الرجل الذي يقول أن هذا الطفل ابني، فأقر أنه والده. وهذا الإجماع إجماع ثابت، هذا الإجماع إجماع ثابت. فالأصل أن كل مولود له والد، وهذا الطفل لا يدعيه أحد، لا يدعيه أحد. والله عز وجل قال في القرآن: ادعوهم لآبائهم. فهذا إذا جاء يدعي أنه ولده فإنه يثبت بإقراره، يثبت بإقراره. البعض قد يقول مثلا: أليس يعني يحتاج إلى يمينه مثلا، نحلفه مثلا اليمين ونحو ذلك؟ لا يحتاج إلى اليمين. لماذا؟ لأن اليمين يحتاج إليها في حال الخصومة والمنازعة، وهذا الطفل لا يدعيه أحد، لا يدعيه أحد وعليه، فلا يحتاج هو إلى يعني اليمين، وإنما يعني يكفي إقراره. ولو قال قائل: طيب يعني ما هو من الممكن أن يدعيه وهو يكذب؟ إن كذب فهو على نفسه، إن كذب فهو على نفسه. لماذا؟ لأن هذا الطفل أصلا لا يدعيه أحد، لا ينسبه أحد إلى نفسه، ولذلك هو إن كذب كذب على نفسه، كذب على نفسه. أما إن كان يدعيه أحد ففي هذه الحال يكون هو قد دخل في منازعة، يكون قد دخل في منازعة، وهنا يحتاج إلى الخصومة واليمين وكذا ونحو ذلك من هذه الأمور وهذه الأشياء. إذن هذا أول إجماع في مسائل اليوم، ولا سيما وأن ذلك فيه مصلحة الولد، فيه مصلحة الولد. قال وأجمع على أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال هذا ابني وأقر له البالغ ولا نسب للمقر، ولا نسب للمقر معروف أنه ابنه إذا جاز لمثله مثله. قال وأجمع على أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال هذا ابني وأقر له البالغ، انتبه الفرق بين المسألتين، المسألة السابقة طفل، هذه المسألة بالغ ولا يدعيه أحد، وأقر هذا البالغ لمن يدعيه، يعني رجل يقول هذا ابني لشخص بالغ وأقر له البالغ بذلك، ولا نسب للمقر معروف، ولا نسب لهذا البالغ معروف. هي نفس المسألة، الفرق السن فقط بين الاثنين. قال أنه ابنه إذا جاز لمثله مثله، إذا جاز لمثله مثله. إذا جاز لمثله مثله يعني ماذا؟ إذا جاز لمثله أن ينجب ولدا في عمره. وإلا مثلا لو جاء رجل وادعى في بالغ أنه ابنه، هذا البالغ عمره مثلا 30 سنة والرجل عمره مثلا 35 سنة مثلا أو 40 سنة، فهذا لا يصلح. لماذا؟ لأنه لا يصلح لمثله. لماذا؟ لأنه 5 سنوات 10 سنوات لا ينجب فيها الإنسان. لكن إذا مثلا قال من هو في عمر 40 مثلا لبالغ في عمر 20 مثلا قال هذا ابني، فهذا إن كان على نفس ما تقدم أنه لا يعني ينسبه أحد لنفسه وأقر له البالغ، فإنه عند ذلك يثبت له ذلك إذا جاز لمثله مثله على ما ذكرنا. وهذا أيضا إجماع ثابت على نفس سياق المسألة السابقة مع الخلاف اليسير الذي أشرنا إليه. قال وأجمع على أن المرأة إذا قالت هذا ابني ولم يقبل إلا ببينة ليست هي بمنزلة الرجل. قال وانفرد إسحاق وقال إقرار المرأة جائز. مسألة هي شبيهة باللتين تقدمتا. قال وأجمع على أن المرأة إذا قالت هذا ابني، يعني هذا ابني على نفس سياق المسألتين السابقتين، لم يقبل إلا ببينة. يعني المرأة لو ادعت في طفل أو ولا ينسب الطفل لأحد، أو ادعت لبالغ ولا ينسب البالغ لأحد وأقر لها البالغ، أجمع على أنه أيضا لا يقر لها بذلك إلا ببينة. إلا ببينة، ببينة يعني نحو الشهادة، نحو يعني أوراق مستندات نحو ذلك. وهذا أيضا إجماع ثابت، وهذا أيضا إجماع ثابت، لأن المرأة تحتاج إلى إقرار زوج. لماذا لم يثبت للمرأة وأثبت للرجل؟ لأن المرأة تحتاج إلى إقرار زوج على هذا الولد، لإقرار زوج على هذا الولد، ولذلك لا بد من بينة، لا بد من بينة، إما يقر لها زوج أو يشهد يعني بعدم لعدمه، آسف يعني أو شهود لعدمه أو شهود لعدمه، يعني شهود إنه هو ابن هذه المرأة فعلا. ولذلك أجمعوا على أن المرأة لا يكفي مجرد الادعاء والإقرار، أما الرجل فيكفي على ما تقدم. قال وانفرد إسحاق وقال إقرار المرأة جائز. وانفراد إسحاق كما قال العلماء شذوذ، لأنه مسبوق بالإجماع، لأنه مسبوق بالإجماع الثابت. ثم قال وأجمع على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. وأجمع على أن الخنثى، من الخنثى؟ الخنثى هو الذي له أحوال تشترك ما بين الرجال وبين النساء، تشترك ما بين الرجال وبين النساء، يعني الهيئة الجسدية له فيها أحوال، الهيئة الظاهرة يعني فيها أحوال تشبه الرجال والنساء، يعني ممكن صوت يكون مثلا زي النساء، وممكن يكون له بعض المظاهر زي النساء، ثدي مثلا، ممكن يعني فرج نحو ذلك، وهو صوته يشبه الرجال مثلا ونحو ذلك، مختلط شكله. فهنا العلماء يسمونه الخنثى، لا هو يعني منسوب صراحة إلى الرجال ولا هو منسوب صراحة إلى النساء. العلماء من السلف أجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة، لأنه ممكن يبقى له يعني الصفتين، ممكن يبقى له الصفتين الخنثى. فهنا ينظر في يعني المكان الذي يبول منه، إن كان يبول مما يبول منه الرجال ينسب للرجال، ويرث ميراث الرجال، وإن كان يبول من مكان ما يرث ما يبول النساء يعني فإنه يرث ميراث النساء. وهذا أيضا إجماع ثابت كما نقله ابن حزم رحمه الله وابن القطان وغيرهما. قال: وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة أنه ممنوع من كسبه واستخدامه إلا برضاه. وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة أنه ممنوع من كسبه واستخدامه إلا برضاه. أجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده الكتابة التي تكون يعني بين السيد والعبد تقتضي الإعتاق، يعني وهي إعتاق السيد العبد نفسه على مال، إن السيد يقول للعبد أنا أعتقك على مال تدفعه لي نجوما أقساط يعني، فالعبد يدفع كل يوم كل شهر كل سنة زي ما يتفق، يدفع أجزاء من ثمنه، هذا يسمى مكاتب، هذا العبد يسمى مكاتبا. قال: وأجمع على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة أنه ممنوع من كسبه واستخدامه إلا برضاه. من كسبه يعني العبد، من كسب العبد واستخدام العبد إلا برضا العبد، إلا برضا العبد. ففي هذه الحال سيده لا يجوز له أن يستخدمه ولا أن يعني يأخذ من كسبه، وإن كان هذا ربما يعني يظن بعض الناس أنه يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي من ثمنه درهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يمنع من أن العبد في هذه الحال صار في حل من خدمة سيده وعدم يعني رجوع كسبه إلى سيده، إنما هو مدين لسيده، وهذا الذي يحمل عليه معنى الحديث، يعني المكاتب يظل له صفة العبودية ما دام لم يعني يسد ثمنه كله. نعم. المسألة الأخيرة: قال: وأجمعوا على أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه. قال: وأجمعوا على أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه. هي نفس المسألة كما قال ابن حزم، واتفقوا أن للسيد أن ينتزع مال عبده ما لم يكن مكاتبا، ما لم يكن مكاتبا. إذن المكاتب يعني لا ينتزع منه ولا يؤخذ منه المال، ويصير له ذمة بعد ذلك خاصة به. بذلك يكون قد انتهى كتاب الفرائض، ونقف على كتاب الولاء، نقف على كتاب الولاء، وهو له صلة بكتاب الفرائض لأنه سبب من أسباب الميراث. ولعل البعض يقول: ما هو سبب إيراد مسائل العبودية في الآخر هنا في يعني في المسائل السابقة؟ هذا له علاقة وثيقة بباب الفرائض. لماذا؟ لأن الولاء من أسباب الميراث، والعبد مع سيده للسيد عليه حق الولاء، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الولاء تفصيل ذلك بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.